بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر رجب من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا مع تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى مسمى بالتسهيل علوم التنزيل، وفي سورة المائدة عند قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أي بس نقرأ المقطع. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه، وقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، سببها مولاة عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني قينقاع، وخلعوا عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم، ولفظها عام وحكمها باق، ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه. وقوله تعالى: فإنه منهم تغريض في الوعيد، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله. واستحقاق العقوبة قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، المراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. وقوله تعالى: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويستكثر بهم ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. وقوله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، الفتح هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والأمر من عند الله هو هلاك الأعداء بأمر من عنده، لا يكون فيه تسبب لمخلوق أو أمر من الله لرسوله عليه السلام بقتل اليهود. وقوله تعالى: فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، الضمير فيصبح للمنافقين والذين أسروه وقصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإضمار العداوة للمسلمين. وقوله تعالى: يقول الذين آمنوا، قرئ يقولوا بغير واو، استئناف إخبار، وقرئ بالواو والرفع، وهو عطف جملة على جملة، وبالواو والنصب عطفا على أن يأتي أو على فيصبحوا. وقوله تعالى: هؤلاء الذين أقسموا، الإشارة إلى المنافقين، لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين وانتصب جهد إيمانهم على المصدر المؤكد. قوله تعالى: حبطت أعمالهم، يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله، ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا. وقوله تعالى: من يرتدد منكم عن دينه، خطاب على وجه التحذير والوعيد، وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين، فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع. فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة قوم مسيني ماتن كذاب، وبنو مدرج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد، ثم كثر المرتدون، فشى أمر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 قبائل: بنو فزارة وغطفان، وبنو سليم، وبنو يربوع، وكندة، وبنو بكر بن وائل، وبعض بني تميم. ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب، وهم قوم جبلة بن الأيم الذي تنصر من أجل النطمة. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونكم. السلام. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقال: هم قوم هذا، يعني أبا موسى الأشعري، والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن، لأن الأشعريين من أهل اليمن. وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة، ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس، فاستد عزمه حتى وافقوا واجمعوا معه فنصرهم الله على أهل الردة. ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر، ألا ترى قوله تعالى أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله، وكذلك قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم، إشارة إلى من خالف أبا بكر ولا ما هو في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه، وقوله تعالى أدلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنما تعدى أدلة بعلى لأنه تضمن معنى العطف والحنو. فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشرط، فالجواب أنه محذوف تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم. وقوله تعالى إنما وليكم الله ذكر الولي بلفظ مفرد إفرادا لله تعالى بها، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه السلام والمؤمنين على سبيل التبع، ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع. وقوله تعالى وهم راكعون، قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه، وقيل هي عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها. فالواو على القول الأول واو الحال، وعلى الثاني للعطف. قوله تعالى فإن حزب الله، هذا من إقامة الله لمقام المضمر معناه فإنهم هم الغالبون. وقوله تعالى والكفار بالنصب عطف على الذين اتخذوا، وقرئ بالخفض عطف على الذين أوتوا الكتاب، ويعضده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ومن الكفار، ويراد بهم المشركون من العرب. طيب، يعني وتلاحظ هذا الحديث الذي أو الآيات التي جاء ذكرها هنا أن أغلب هذه الآيات تتحدث عن الولاء، ولاء الكفار، ومن هم الذين يوالونهم ومن هم الذين لا يوالون. واتضح أن المنافقين هم الذين يوالون أعداء الله. المؤلف رحمه الله مر على هذه الآيات في قوله تعالى الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ذكر سبب نزولها. سبب النزول القاعدة في دائما لا بد أن نبحث عن سند هذا السبب، أما ما يذكره المفسرون من قولهم سبب نزول هذا لا ينفع، يعني لا بد من كل طالب علم وباحث أن يتأكد من أسباب النزول من حيث السند والصحة ومن حيث التصريح، لا بد أن يصرح. أما أن يقول سبب نزول هكذا، إذا قال سبب نزول أجب السببية أو يعني الراوي، لا أقصد المفسر، أو قال نزل حدث كذا فنزلت، أما يقول نزلت في فلان نزلت في فلان هذه كثيرة، فلا بد من بأسباب النزول مثل هذه الأمور لا بد من التأكد منها. طيب، يقول لفظها عام وحكمها باق، يعني يقصد أنه يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن نزلت في فلان أو فلان وفلان فهي جارية إلى يوم القيامة. يقول المؤلف هنا ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع والشراء وشبهه، يعني البيع والشراء والتعامل معهم، ويعمل عندك تعمل عنده وظائف وشركات، هذه ما ليس لها علاقة في اتخاذهم أولياء. اتخاذهم أولياء أن نحبهم وأن نفرح لفرحهم وأن نشاركهم في أعيادهم، هذه المراد من المحبة. طيب، يقول هنا فترى الذين في قلوبهم مرض هؤلاء المنافقون، نعم يوالونهم، لماذا؟ يقول أن نخشى أن تصيبنا دائرة، يخشون أن يعني أن تحل بهم مصيبة أو هزيمة من المشركين أو يقوى المشركون على المؤمنين، فيقول ماذا نصنع؟ فنحن نواليهم علشان لو حصل هزيمة على المسلمين نكون نحن معهم. وهذا طريقة المنافقين يظهرون معها، يكونوا مع هؤلاء ومع هؤلاء مذبذبين. طيب، سم هنا سبب نزول إيه؟ ما أدرك، لازم تأكد منه. أي سبب نزول يذكره المفسرون لا بد من الرجوع إليه والتأكد منه. يقول عندي أخرجه الطبري بن أبي حاتم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وأخرجه الطبري عن عطية العوفي وعن الزهري، كلها يعني ليست مرفوعة وليست موقوفة على الصحابة، وإنما هي من أقوال التابعين لا بد أن تأكد منها. وأحيانا يعني المراسيل لا ترد، إذا تتبعناها وجدنا أنهم لم يتواطؤوا وتعددت طرقها تقبل، مثل ما ذكر الشيخ سلمتمي قال إذا لم يتواطؤوا وتعدد طرق المراسيل كمراسيل كبار التابعين مثل الزهري مثل قتالة ومثل الشعبي، وهؤلاء كبار إذا رووا مراسيل يعني تقبل مراسيلهم. طيب، يقول هنا: ويصبح على ما سر في أنفسهم من الادمين ويقول الذين آمنوا. هذه الواو عرفنا أنها يعني مثبتة في بعض المصاحف ومحذوفة في بعض المصاحف، قرئ بهذا وقرئ بهذا، يقول ويقول على العطف أو على الاستئناف. هؤلاء الذين أقسموا بالله هؤلاء المنافقون. طيب، قول تعالى: من يرتدد منكم عن دينه، هذه قراءة المؤلف. والقراءة الأخرى التي نقرأ بها: من يرتد، تشديد يعني بالإدغام والفك، يرتدد أو يرتد. يقول المؤلف: خطاب على وجه التحذير والوعيد، وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين، يعني كأنها أخبار غيبية، وهذا من الإعجاز. الإعجاز يعني إعجاز القرآن على أنواع، يسمى الإعجاز الغيبي. الإعجاز الغيبي مثل ماذا؟ الأخبار الغيبية الماضية، ما جرى للأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، هذه إعجاز غيبية ما كنا نعلمها نحن، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وإعجاز غيبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غيبية غيبت عن الناس يكشفها القرآن، مثل حوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك وغيرها. وإعجاز غيبي للمستقبل الذي لم يحدث سيحدث بعد زمان، مثل هذه الآية. هذه الآية أخبر القرآن أن هناك من يرتد، ووقع من مثل ما ذكر المؤلف بعض القبائل التي ارتدت. وكذلك قوله تعالى: وسوف يأتي الله بقوم، هذا إعجاز غيبي. لو قلنا مثلا أبو بكر أو غيره، يعني كل هذا من الإعجاز الغيبي. وغير هذه الآيات فيه آيات أخرى يعني أخبر القرآن عن إعجاز غيبي وهو حدث، مثل غلبة الروم وغيرها. يقول: ارتدت قبائل ثم ارتدت غسان في زمن عمر، وهم جبلة ابن الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة. هذا لطم في دمشق، قيل أنه لطم يعني أنه لطم مملوكا أو ضعيفا، فرفعه إلى عمر فقال: لطمة بلطمة، قال يعني ضعيف وأنا ملك، فارتد. وقيل أنه طاف بالبيت ف يعني وطئ على إزاره أو نحوه أحد الطائفين فلطمه عليه، فرفع حكمه فقال: لطمة بلطمة، فقال فارتد. طيب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هذا مثل ما ذكرنا من أيضا من الإعجاز الغيبي. طيب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم، قال أفردها، ما قال إنما أولياءكم، لأن الرسول والمؤمنين داخلون تحت ولاية الله. وليكم الحقيقة هو الله، ثم الرسول والمؤمنون داخلون في ولايته. طيب، يقول: ورسول والذين آمنوا. نعم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكر أهم ما اتصفوا به من أعمال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم راكعون، يعني أنهم مستمرون على الصلاة جماعة أو انفرادا. يقول هنا أنه نزلت في علي، هذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، يقول هذه من وضع الشيعة لم يصح، أن عليا تصدق، قالوا إيش قالت الشيعة؟ قالت إن عليا جاءه فقير وهو في الصلاة وكان راكعا فتصدق بخاتمه وهو راكع، قالوا هذا، قال الشيخ هذا من وضع الشيعة لا سند له ولا يصح. والصحيح أن الآية عامة، لأن الله قال وهم راكعون، ما قال وهو راكع، يدل على أنه ليس شخص واحد وإنما مجموعة. طيب، قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر. معنى أحيانا يكون أسلوب الآية أن يأتي الضمير ويبدل الضمير بكلمة واحدة، هذا نسميه إقامة الظاهر مقام المضمر. فيقول هنا إيش قال؟ إن ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال هذا من إقامة الظاهر مقام، فإن الأصل فإنهم هم الغالبون، ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإنهم هم الغالبون. قال لا أظهر، قال فإن حزب الله، حتى نعرف أن من يتولى الله هو من حزبه، هذا السر في الإظهار. طيب يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. قال بالنصب عطف على الذين يعني عطف بالنصب. الذين مفعول لا تتخذ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار، هذا التقدير. زين عطف الذين آمنوا. وقرئ بالخفض والكفار، يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، من الذين بالجار، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. ومن الكفار أيوة بالجر. طيب واضح. يقول هذا قراءة مسعود تؤيده، لأن قال ومن الكفار والمعنى واحد متقارب. طيب نشوف الآيات اللي تي بعدها، تفضل. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية. روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذب، فوقعت النار في بيتي واحترق هو وأهله. واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن، وقوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. وقوله تعالى هل تنقمون منا، أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله، وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا في الاستثناء العجيم قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ونزلت الآية بسبب أبي ياس بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل الذين يؤمن بهم فترى آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. وقوله تعالى وأن أكثركم فاسقون، قيل إنه معطوف على أن آمنا، وقيل على ما أنزل، وقيل هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديرها تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. ويحتمل أن يكون أن أكثركم مبتدأ وخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم أو ثابت. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم في الخطاب في أنبيائكم لليهود، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين. وقوله تعالى مثوبة عند الله هي من الثواب، ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم نحو قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقوله تعالى من لعنه الله يعني اليهود، ومن في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر تقديره هو من لعنه الله، أو في موضع خفض على البدل من شر. ولا بد في الكلام من حذف مضاف تقديره بشر من أهل ذلك أو تقديره دين من لعنه الله. وقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت، ومسخ قوم من الخنازير حين كذبوا عيسى بن مريم. وقوله تعالى وعبد الطاغوت، القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله، وقرئ بضم الباء وعبد الطاغوت وخفض وعبد الطاغوت، وخفض الطاغوت على أن يكون عبدا اسما على وجه المبالغة كيقضى. أضيف إلى الطاغوت وقرئ وعابد وعابد وعباد وعبادة، وهي في هذه الوجوه عطف على القردة على القردة والخنازير. وقوله تعالى شر مكانا أي منزلة، ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله، وذلك مبالغة في الدم. وقوله تعالى وإذا جاءوكم نزلت في المنافقين من اليهود. وقوله تعالى دخلوا بالكفر تقديرهم متلبسين بالكفر، والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال، أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام. وقوله تعالى في الإثم الكذب وسائر المعاصي. وقوله تعالى والعدوان الظلم. وقوله تعالى السحت الحرام. وقوله تعالى لولا ينهاهم عرض وتحضيض وتقريع. وقوله تعالى لبيس اللام في الموضعين للقسم. وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، غل يدي كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود. ومنه لا تجعل يدك مغلولة أي لا تبخل كل البخل. وقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط أي لا تجد كل الجود. وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة، وكان الذي قال في انحاص ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله. وقوله تعالى غلت أيديهم يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا، ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في الأسر، وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده، وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود، كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. في تعليق نشي. طيب بقي عندك كلام؟ أي كلما وقدوا إلى. طيب. أقرأ التعليق. يا أخي إذا جينا. طيب. قال كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصبهم، ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم، فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. وقوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا يحتمل أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون احتمل عندك يحتمل بفتحنا أيوة أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذا ساقط، لأن عندي يحتمل أن يراد أسلافهم والمعاصرون بالرفع يعني أن يراد. طيب. فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. وقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، الآية إقامتها بالعلم والعمل، وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب. وقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم عبارة عن المطر، ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والزرع، وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. وقوله تعالى أمة مقتصدة أي معتدلة، ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام، وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين. طيب عندنا من قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، هذه الآية استنبط منها أهل العلم مشروعية الأذان في القرآن. وإذا ناديتم الصلاة، أن القرآن كما ثبت في السنة ثبت في القرآن كالوضوء كالصلاة، وإذا ناديتم الصلاة حتى يدل عليه أيضا سورة الجمعة ندائي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، دل على مشروعية الأذان، وإن كان هناك في سياق صلاة الجمعة وهذه في عموم الصلاة. طيب هو ذكر سبب نزول يقول إن نصرانيا كان في المدينة، وإذا سمع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذب، فوقعت نار في بيته فاحترق هو ومن معه هو وأهله. طيب يقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، اتخذوه هزوا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين، يقول يعني لما كانوا يستهزئون دل على نقص عقولهم، وهذا نسميه يعني ما يتعلق بسياق الآيات حتى نفهم لماذا ختمت الآية بقول لا يعقلون. قال لأن تقدم استهزاءهم، ولا يستهزئ إلا من لا يعقل. كيف تستهزئ بشريعة أو شعيرة من شعائر الإسلام كالأذان؟ قل هل تنقمون منا أي تعيبون علينا، نعم تعيبون علي وتنكرون علينا، إلا أننا كنا أننا مؤمنون إلا إيماننا بالله. يقول نعم إلا إيماننا بالله وبجميعكم، وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب، ونظير ذلك هو قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. هو يمدح قوم، يمدح قوما ويقول ما فيهم عيوب إلا أن سيوفهم متكسرة. ليش؟ قال متكسرة من فلول، من قال بهن فلول من قراع الكتائب. يقول ما فيهم عيب إلا أن سيوفهم متكسرة من كثرة الجهاد والضرب والقتل والشجاعة. وهؤلاء نفسه قد تنقمون منهم إلا أنهم إلا إيمانهم. يقول هذا المدح بما يشبه الدم. طيب ذكر مؤلف، يعني شوف كثرة ذكر مؤلف، نزلت في فلان نزلت في فلان نزلت في فلان، هذا يدل على أن أكثر السورة بالمائدة أنها خطاب للمعاصرين اليهود والنصارى المعاصر النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ أنها كثير ما تأتي هذه الآيات للمعاصرين. طيب قوله تعالى وأن أكثركم فاسقون، آمنا بالله وأنزل وأن أكثركم فاسقون، يقول وأن أكثركم فاسقون. قال قيل إنه معطوف على آمنا، وهي كثير ما يشير المؤلف إلى المسائل العربية والنحوية إذا كان فيها أشكال يقف عندها، هذا منهجه. قال وأن أكثركم فاسقون، قيل إنه معطوف على آمنا. ليش عطف؟ لأن أن مصدرية، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، فتأويل في مصدر تطلع كلمة واحدة فتكون معطوفة على ما قبلها. يعني وأن أكثركم فاسقون أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر كثرة فسقكم أو كثرتكم فسقا أو نحو ذلك، معطوف على آمنا. وقيل على ما أنزل، وقيل على هو تعليل، معطوف على تعليل محذوف تقديره هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن الكثير منكم فاسق. هذه كلها أوجه عربية. طيب قل هل أنبئكم بشر من ذلك، من ذلك. يقول لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان والطاعة والانقياد لله، عابهم الله أو ذكر عيوبهم بشر من مما تذكرون أنتم تعيبوننا، نحن نعيبكم بشيء أعظم من ذلك مثوبة عند الله. طيب المؤلف يقول يعني مثوبة عند الله، يقول هذا من الثواب وكأنه من باب التهكم بهم. والذي يظهر الله أعلم أن كلمة الثواب تطلق على الخير والشر، يعني على جزاء في الخير وجزاء في الشر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المطففين هل ثوب الكفار، يعني جوزوا. فالثواب إذا أطلق على عمومه يمراد به الجزاء، سواء جزاء في الخير أو جزاء في الشر. هو يقول لأن الثواب دائما في الخير، نقول الأغلب في الخير نعم، وأحيانا يستعمل في الشر، مثل قوله تعالى مثل الاقتراف خير ولا شر؟ ها؟ شر صح. ومن يقترف حسنة خير، شايف؟ فأحيانا يستعمل اقتراف، الغالب اقترف السيئات، هذا غالب في الشر، لكن قد يستعمل في الخير. فنقول في الغالب. فكذلك المثوبة والثواب يستعمل في الخير أكثر ويستعمل في الشر نادرا. أو مثل ما ذكرنا قد يقال به إنه من باب التحكم والاستهزاء ممكن. الاقتراب في الخير مثل إيش؟ من يقترب حسنة نزد له فيها حسنة ومن يقترب حسنة. طيب يقول هنا أكثر فاسقون مثوبة من لعنه الله، يعني اليهود الذي لعنه الله، ومن لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السبت. يقول القردة أصحاب السبت والخنازير الذين كفروا بالمائدة، هذا مشهور عند المفسرين وهو قول الحسن وغيره، لكن الذي يظهر بعض أهل العلم يقول لا، أن أصحاب السبت مسخوا قردة وخنازير، أما شبانهم فقردة وأما شيوخهم فخنازير. طيب وأصحاب السبت، قيل أصحاب السبت هل نزلت المادة ولم تنزل؟ لأنه يعني قال الله عز وجل قال إني منزلها فمن يكن فإني أعذب عذاب، فهل نزلت أو لم تنزل خلاف. ولو سلمنا أنها نزلت كما قال الله عز وجل قال إني منزلها فأخبر أنها منزلها فنزلت فما عذبوا لأنهم لم يكفروا بها، فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالم، قال لم يكفر. فقولهم أن أصحاب السبت مسخوا خنازير تحتاج إلى دليل قوي. طيب يقول وعبد الطاغوت، يقول شر من ذلك مثوبة عند الله الذين لعنهم الله وغضب عليهم وهم اليهود، وجعل منهم قردة وخنازير وهم اليهود، وجعل منهم أيضا عبد الطاغوت ممن يعبدون الطاغوت. من هو؟ ما هو الطاغوت؟ كل من عبد وهو راضي من دون الله أو عظم أو أي شيء وهو راضي من دون الله، فهذا طاغوت. فهم يعبدون يعظمون الأصنام وغيرها، حتى لو كان أشخاص مثل كعب بن أشرف وغيره يعظمونهم. زين يعني غير حي وهو راضي، قد يكون حي قد يكون ميت، يعني قصدك أنه غير راضي ميت ممكن. يعني مثلا علي رضي الله عنه لما توفي مثلا عظمته الشيعة زيادة وكانوا عظما في وقته ما كان يرضى، لما توفي عيسى بن مريم نفس الشيء، كثير منهم ما كانوا يرضون في حياتهم وعظموا بعدهم. انت قصدك ان الضابط يعني من عبد من دون الله وهو راضي، هذا في من يعبد وهو في حياته نسميه طاغوت، ولذلك اذا كان غير راضي ما يسمى طاغوت. فالذين ذكرناهم مثلا ما يسمى طاغوت، كل من عبد من دون الله يعني وهو راضي. طاغيت مثل كهنة وغيرهم أول فرعون أي وغير وفرعون كلها كذلك من الطاغ عموم. غير العبادة سم أقول غير العبادة يكون عليهم مطئين روس، هذه عبادة كلها. أي لأن شف الخضوع بالشكل هذا لا يكون إلا لله، انحناء الظهر لا يكون إلا لله، فأي شيء لله يصرف لمخلوق هذا شرك وهي عبادة. طيب يقول عبد الطاغوت قراءة وعبد الطاغوت، يعني منهم من عبد الطاغوت كذا، منهم القردة جعل منهم وجعل منهم من يعبد الطاغوت، هذا التقدير. وفيها قراءات، فيها قراءات مثل ما ذكر هنا يعني قال هنا عبد الطاغوت وقرئت عابد الطاغوت وعباد الطاغوت وغيرها، والمعنى واحد. عندنا قراء حمزة بضم الباء والخفض عبد الطاغوت، عبد الطاغوت الطاغوتي. أما الباقي شادة قرعون العقيري وعابد تقديره وهم عابد الطاغوت، قرأ أبو واقد الأعرابي وعباد. يقولون وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يقول هذه في منافقي أهل الكتاب. المنافقون في القرآن ثلاث أقسام، منافقون من العرب الذين كانوا في المدينة كالأوس والخزرج، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومن نافق معه، هؤلاء منافقون من أهل المدينة، عرب من أهل المدينة. وفيه منافقون من أهل الكتاب، ذكرهم الله هنا وذكرهم الله عز وجل في البقرة. أفتطمعون أن يؤمن لكم قد كان فريق من يسمع الكلام ثم يحرم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا هذا هؤلاء منافقون، منافقو اليهود، وفي منافقو الأعراب، وممن حولكم من الأعراب، من حولكم من المدينة منافقون، ومن لا ومن من حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. فالأعراب اللي حول المدينة كانوا عند بعضهم نفاق، كيف نفاق؟ إذا وجدوا مصلحة آمنوا، وإذا ما وجدوا مصلحة كفروا. وهؤلاء أيضا اليهود هنا إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به. يقول ما معنى دخلوا بالكفر وقد خرجوا به؟ قال دخلوا تقديرهم متلبسين بالكفر، والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، يعني وإن أظهروا الإيمان على ألسنتهم فهم كفار دخولا وخروجا، فالكفر معهم. شو غلب عليهم منافق أهل الكتاب؟ شيهم غلب النفاق والكفر؟ لا والله خبر أنهم منافقون، فيهم طائفة هؤلاء منافق، فيهم كفار، فيهم مؤمنون، فيهم منافقون. فمن آمن في مثل عبد الله بن سعد، هذه يهود مؤمنون يسمون مسلمة أهل الكتاب، وفيهم باقون على دينهم محرفين وكفروا بدعوة محمد، هؤلاء كفار. كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وقتهم ولم يؤمنوا به كفار، هذه قاعدة إلى يوم القيامة. كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به دخل النار. هؤلاء نسميهم كفار أهل الكتاب يهودا أو نصارى. وعندنا المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر حسب مصالحهم. يقول طيب يقول وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، يعني اليهود عموما يسارعون مسارعة في الإثم أي في المعاصي عموما، والعدوان قال البغي والاعتداء والظلم على الآخرين، وأكلهم السحت أكلهم الحرام كالرشوة ونحوها. قال لبئس ما كانوا يعملون. طيب اللام هنا يسميها لام القسم، التقدير والله بئس ما كانوا يعملون. طيب لولا ينهاهم الربانيون، يعني العلماء الذين عندهم والمربون والعباد الكبار والأحبار علماء اليهود، عن قولهم الإثم، ينهونهم عن المعاصي وعن أكل السحت الحرام. لبئس ما كانوا يصنعون، اللام لام القسم، والله بئس ما كانوا يصنعون. طيب ما الفرق بين يعملون ويصنعون؟ ليش قال الأول يعملون والثاني يصنعون؟ قال في الثالث يفعلون. وين لعن الذين كفروا؟ إيه؟ لبئس ما كانوا يفعلون. عندنا يفعلون ويصنعون ويعملون، ما الفرق بينها؟ هذه استخدم أحيانا القرآن يستخدمها، القرآن يستخدم هذه الأشياء. ما الفرق بينها؟ نقول شوف الآن عندنا يعملون، عندنا يفعلون، وعندنا يصنعون. يعملون هذا أكثر استعمال القرآن، وأكثر الأشياء نقول هذا يعمل، وخاصة إذا كانت كثيرة ومترددة نقول عمل. نقول مثل ما يقال الآن عنده عمل في كذا ويعمل في كذا، يعمل في وظيفة كذا، هذا يستمر ودائما زين، ما تقول عنده فعل، ما تجي يفعل فعل، الفعل ما يفيد التكرار ولا يفيد الملازمة. فعلت مرة فعلته، تقول الله فلان فعل جريمة زين، فعل منكرا، ما يدل على أنه كل يوم يفعل زين. عندنا الآن يصنع، هذه واضحة الآن يعمل، عندنا يصنع هذا يحتاج إلى تدبير، ويحتاج إلى تدبير وعمل وتروي ونظر وتفكير حتى يخرج هذا الشيء. ولذلك شوف تلاحظ الآية لما جاء يصنعون نسبها لمن؟ للعلماء والربانيين. ليش؟ لأن هؤلاء عندهم معرفة، وإذا سكتوا وهم يعرفون كان هذا عندهم غير، هي صنع يعرفون. ولذلك في قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، ما قال بما يعملون ولا قال يفعلون. لما جت في موقعها، فهذا المقصود استعمال القرآن هذه الأشياء يعملون. شف في سائرهم قال كثير منهم يسارعون يعملون، كثير منهم يعملون في المعاصي وأكل الحرام، هذه كثير منهم، كل يعني أغلب اليهود على هذه الطريقة، فقال يعملون. نعم يحتاج إلى تروي، تدبير، تفكير، خبرة، عمل يعني. ولما وذلك يسمى مصنع، المصنع والصانع مو بأي واحد تجيبه، صاحب شيخ فكر، صاحب تدبير، يصنع لك أشياء. واضح؟ ويفعلون فيها شيء؟ الشيء القليل يفعل، تجد يقول فعل جريمة، فعل منكرا، فعل كذا، يعني لا تفيد التكرار والكثرة. ولذلك لو تتبع القرآن في كلمة يفعلون في القرآن، تمشي عليها في كثير من سور القرآن، وثم تأتي على يعملون، ثم تأتي على يصنعون، تجد في يكسبون أيضا، يقترفون يعني كثير. طيب هذه الدلائل القرآن دقيقة، يعني سبحان الله العظيم، القرآن أحيانا يستعمل هذه، مرة يستعمل هذه، مرة يستعمل هذه، كل الأدلات لو تأخذ هذه تضعها في المكان هذه ما تمشي. طيب يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقول سببها أنهم صابهم قحط. طيب قال المؤلف غل اليد كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود. شف الآن عندنا، احنا عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى مسألة إثبات صفة اليد لله وأن صفة حقيقية ثابتة لله، زين، كما أننا نثبت له صفة الوجه وصفة الكلام، ونثبت له صفة الحياة أنه حي وأنه موجود وأنه يسمع وأنه يبصر، زين، هذه صفات الله عز وجل، صفات ذاتية، صفات فعلية نثبتها، هذه من الصفات الذاتية. أن لله يدين، هذا يعني بإجماع السلف، ولم أصلا يعني ما في أحد يمكن من السلف هذه القضية، قضية ماذا؟ قضية إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، هذه مسألة. المسألة الثانية قلت يديه يمين، طيب هو يعني قصدك أنه يعني يمين وشمال، الله له يدان، زي أن الله له يدان، لكن الحديث قال كلتا يديه من باب الأدب فقط، واضح؟ طيب يعني عندنا قضية، ما هي قضية الاستعارة أو الكناية؟ الكناية هذه كناية جائزة، لما تقول فلان يعني يعطي بكلتا يديه كناية عن كثرة النعم، هذا ما فيها شيء. لكن الإشكال هم هنا، لا هم يعني هم نفوا الصفة وأبدلوها بالكناية، أثبتوا الكناية ونفوا الصفة، فأنت تثبت الصفة ولا ما في مانع أنك تعطي إن الله كريم وإن الله كذا، ما في مانع. طيب يقول غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، يعني هم يعني الذين يعني البخلاء. ولذلك حتى الآن تلاحظ هذه الصفة في اليهود موجودة، صفة البخل، حبهم للدنيا وطول الأمل في الدنيا، وتجنب أحرص الناس على حياة حب الدنيا ولو على أي أسنى. طيب قال بل يداه مبسوطتان، قال المؤلف هنا عبارة عن إنعام وجوده، نقول لا، بل يداه مبسوطتان فيها دلالة على إثبات صفة اليدين وأنهما صفتان حقيقتان ثابتتان لله، على يعني من غير تكييف، من غير تشبيه بالمخلوق. طيب شوف كلام الشيخ، كل التعليق تفضل. قال رحمه الله، قال الشيخ عبد الرحمن البراق قوله في تفسير قوله تعالى من يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده إلى آخره، أقول إن أراد بذلك تفسير اليدين فهذا تأويل يجري على طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات، فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف، وإن أراد ما يدل عليه بسط اليدين من الجود وكثرة الإنفاق فهو معنى صحيح يؤيده. هذا هو هذا اللي قلنا الكناية تو. إن كان يقصد الكناية ماشي الكلام، أما تثبت الكناية وتنفي الصفة هو الإشكال. نعم. يؤيده قوله تعالى ينفق كيف يشاء، ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة اليدين، وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي، وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلام عند قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإنه قال هناك قوله بيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون هو عبارة عن قدرة، وقال نظير ذلك عند قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما. ويظهر من ذلك أن ابن جزي يذهب إلى التفويض، وحقيقته إجراء النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناها، والتفويض والتأويل مذهبان لنفاة الصفات كلها أو بعضها. لكن المؤلف الآن هو يذهب إلى التفويض صح، لكن في الصفة هذه تأويل أول، ها أي لكنه في ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي جعله فوض. يعني وهم عندهم قاعدة أو عندهم يتمثلون البيت، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه طريقتهم. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه قاعدة المتأخرين الأشاعرة. أما المتقدمون فهم يؤولون كالرازي ومن دونه قبله والباقلاني والجويني والغزالي، هذه أئمة الأشاعرة، هذا عندهم تأويل ما عندهم تفويض، يؤول على طول. قل اليد اللي تقول اليد يد الله يقول كناية عن كذا جميع الصفات. لا مو بجميع الصفات، هم يثبتون سبع فقط، هم يثبتون سبع صفات، يثبتون سبع صفات، لا يثبتونها إثباتا، يثبتون سبع صفات، والبقية يؤولونها أو يحملون على هذه السبع. السمع يثبتون السمع والبصر والحياة يثبتون، والقدرة فيه أشياء لا ما يثبتون، هذا الشاعر يثبتون الكلام لكن مو بثبات كثبات أهل السنة والجماعة، يثبتون الرؤية لكن ليس كأهل السنة والجماعة، في يعني يخالفونهم في أشياء. طيب عندنا هنا واضح. طيب كلما أوقد النار طيب أطفأها الله إيقاد النار، قال إيقاد النار ليس إيقاد نار، قد يوقدون النار للحرب لكن هم هذه يعني يثيرون الفتن ويؤججون الحروب بين الناس بين المسلمين وغيرهم. والله يطفئها يعني أنه قال عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. طيب في الأخير آخر الآيات قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. يقول المراد به أهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، وهؤلاء هم المعاصرون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، يعني الخيرات تنزل عليهم السماء كالمطر ونحوه، ومن تحت أرجلهم قال النباتات والأرزاق التي تخرج من تحت. طيب نشوف اللي بعده تفضل. وقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، الآية أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلغ، وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أو رسالته، هذا رسالته. عندي شيخنا كسر التاء، ما هي قراءة رسالته؟ رسالته ممكن. هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ، وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان، أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا، وصار ما بلغت لا يعتد به، فمعنى وإن لم تفعل إن لم تستوفي التبليغ على الكمال. والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها ووضع السبب موضع المسبب. وقوله تعالى والله يعصمك من الناس وعد وضمان للعصمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها. فلما نزلت هذه الآية قال يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء الآية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا حتى تقيم التوراة والإنجيل ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أنزل إليكم قال ابن عباس يعني القرآن. ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ورافع بن حريملة وغيرهم من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها ولا نؤمن بك ولا نتبعك. وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة. قوله تعالى والصابون قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف. وإعراب عند أهل البصرة مبتدا وخبره محذوف تقديره والصابون كذلك وهو مقدم في عندك الصابون كده أي كده بدون همس أي حتى المكان وهو مقدم في نية التأخير. وأجاز بعض الكوفيين في أن يكون معطوفا على موضع اسم إن وقيل إن هنا وقيل إن هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف. وقوله تعالى وحسب ألا تكون فتنة أي بلاء واختبار وقرئ تكون بالرفع على أن تكون أن مخففة من الثقيلة وبالنصب تكون على أنها مصدرية. قوله تعالى فعموا وصموا عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان ثم تاب الله عليهم. قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبدا. وقيل التوبة بعث عيسى وقيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث والبدل أرجح وأفصح. وقوله تعالى وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم. وقوله تعالى وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام الله. وقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول الآية رد على من جعله إلها. وقوله تعالى أمه صديقة بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق وصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية. وقوله تعالى كان يأكلان الطعام استدلال على أنهما ليسا بإلهين احتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر ومن كان كذلك فليس بإله لأن الإله منزه عن صفات الحدوث وعن كل ما يلحق بالبشر. وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره لأن الحجة قائمة بالوجهين. وقوله تعالى ثم انظر دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات. قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خطاب للنصارى والغلو الإفراط وبسبب ذلك كفر النصارى. قوله تعالى ولا تتبع أهواء قوم قيل هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى وأضلوا كثيرا من الناس ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم اليهود والأول أرجح لوجهين أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى لا ترى قوله تعالى ولا الضالين والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. طيب يعني عندنا قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. طيب واضح يقول المقصود بلغ هو البلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك بلغ كيف يخاطب الله يقول بلغه قد بلغ قال لا المراد به استيفاء كل ما أوحي إليه يعني جميع ما أوحي إليك. ولذلك يعني اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من القرآن أو شيئا من الشرع هذه تهمة باطلة مردودة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها قالت لو كان أراد أن يكتم شيء من القرآن لكتم آية الأحزاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب فهذا معنى قال هنا يعني استيفاء الكمال يعني بلغ كل ما أوحي إليك قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ، على تقدير، وإلا يعني الرسول بلغ، قد بلغ، لكن من باب التشديد ومن باب يعني بيان عظم هذه الرسالة وعظم هذه المسؤولية الكبيرة. يقول هنا وصار ما بلغت لا يعتد. طيب قال فمعنى إن لم تفعل، إن لم تستوفي، أيوة هذا استوفي، استيفاء التبليغ على الكمال، هذا المعنى الأول. قال والآخر، المعنى الآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها، يعني إذا لم تبلغ رسالة الله يا محمد وجب عليك عقاب من كتمها. قال وضع السبب موضع المسبب، يعني يمكن قصد هنا يعني إذا أنت ما بلغت الرسالة وغيرك كتمها، يعني ما استوفيت كل ما بلغت الرسالة ثم غيرك كتمها، فإن عقاب الكتمان عليك، لأنك قد يكون مثل ما يقال يعني قصرت في هذا الشيء وحصل منك يعني قصور. قال موضع وضع السبب موضع المسبب، يعني عقاب غيره كان عليه لأنه لم يستوفي، الله أعلم، هذا الذي يظهر. طيب يا أهل الكتاب لستم على شيء، قال يعني لستم على دين صحيح مقبول حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم، يعني حتى إقام التوراة، إقام شرعهم ومع شرعية محمد، لأن الله قال هنا وما أنزل إليكم، المراد به القرآن، يعني لابد أن تؤمنوا بجميع الرسالات، هذا المقصود، برسولكم وبالرسالات السابقة وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن اليهود والنصارى الذين عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم مطالبون بالإيمان به. طيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، يقول قراءة السبعة بالواو بالرفع والصابئون، قال وهي مشكلة ما في إشكال، يقول حتى قالت عائشة من لحن كتاب المصحف، هذا غير صحيح، لم يثبت عن عائشة ولا يمكن أن يثبت، ولو سلمنا لأن هذا يعني دعوة باطلة وقدح في القرآن، لو سلمنا أن عائشة تقول هذا من لحن يعني من خطأ الكتاب اللي كانوا يكتبون، أي الحفاظ؟ حفاظ أكثر من الكتاب الذين يكتبون المصاحف، كم هم يعني في زمن الذي كتب المصحف في زمن أبو بكر هو واحد زيد بن ثابت، والذي كتب المصحف في زمن عثمان كانوا أربعة رشحهم عثمان، فكيف يقال هذا الخطأ من لحن الكتاب؟ كتاب أربعة، طيب والحفاظ كم يحفظ القرآن من النساء والرجال؟ ما يمكن أن يسكتوا على هذا الشيء، فهذا غير صحيح، لكن هذه لغة جائزة أنك تقول والصابئون على الاستثناء أو تقول على على الاستئناف، يعني الواو والاستئناف، والصابئون كذلك، هذا جائز، أو تكون مثلا معطوف على محل قبل دخول إن، ولها عدة تأويلات، هذه شوف في بعض الآيات زين فيها يعني عند أهل اللغة والإعراب والنحات يعني تشكل عندهم، مثل ما أشكلت عليهم، فماذا يصنعون بها؟ يبحثون عن تأويلات كثيرة، مثل قول تعالى هنا والصابئون، ومثل قول في النساء مرت معنا والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، كيف نصب ثم رفع، هذه مسكوها يعني، وكذلك ستأتينا الآن وحسبوا ألا تكون فتنة فعاموا وصموا كثير منهم على لغة أكلون البراغيث، وكذلك وأسروا النجوى الذين ظلموا، وعندك شيء كذلك زين كثير قتلنا مثلها، يعني كثير اعترضوا عليها، إيه القتل هذا قالوا لأنه مفصول بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهذه لغة ضعيفة، فتتبعوا أشياء نقول لا القرآن بعيد عن هذه الأشياء، لكن هذه أثبتت تدل على سعة اللغة العربية وسعة القرآن، وأنه يتمشي مع اللغة العربية، واللغة العربية واردة عندهم حتى في أشعارهم، فهذه كلها جائزة. ولذلك من يقدح في مثل هذه الأشياء يعني من أهل اللغة ويقول إنها مخالفة للقاعدة النحوية، أقول قاعدة نحوية ما حدثت إلا بعد ما نزل القرآن، والأصل هو القرآن. شوف كذلك وحسبوا ألا تكون فتنة. يقول شوف قال فعموا وصموا كثير منهم، وين الفعل فعموا وصموا؟ نقول واو. طب كثير قال بدل، بدل أو عطف بيان. قال لا، هنا أن بعضهم حملها على لغة أكلوني البراغيث، هذه لغة ضعيفة عند النحاة. الأصل أكلتني البراغيث، ما تقول أكلوني البراغيث. طيب طيب قالوا وأمه صديقة، يقول دليل على أنها ليست بنبية. من قال بأنها بنبية؟ قال ابن حزم، ابن حزم والقرطبي أيضا في تفسيره، وبعض العلماء قالوا إنها نبية. على ليش قالوا إنها نبية؟ قال لأن الله أرسل إليها جبريل وكلمها. طيب أرسل وكلمها، ها، لو فرضنا يعني أوحى إليها أو كلمها مباشرة، ما كلف برسالة حتى نقول إنها نبية، ما كلف ولا ولا ولا ولا يعني جاء في سياق النبوة أو في سياق التكليف، وإنما أوحى إليها بأمر معين، مثل ما أوحى إلى أمي موسى، أوحى الله إلى أمي موسى، ما نقول نبية. طيب قال كان يأكلان الطعام، يقول استدلال على أنهما في كلام هنا ما تعلق عليه الشيخ. قال انظر تعليق الشيخ رقم 11. أيه شوف هذا يقول كان يأكلان الطعام، قال استدلال على أنهما ليس بإلهين كما يدعونه، يقول ثلاثة ليس بإلهين، هذا باطل. ليش؟ قال لأن الإله منزه عن صفة الحدوث، زين، وعن كل ما يلحق البشر. الله منزه عن كل ما يلحق البشر، يعني لكن منزه عن صفة الحدوث، هذا يقصدون ماذا؟ يقصدون الصفات التي تتجدد، مثل الله ينزل كل ليلة، الله يأتي للفصل يأتي، هذا تجدد. الله يتكلم كل يوم الله. قال محدث هذا، لا نثبت صفة الكلام. قال ليش لا تثبتها؟ قال لأن صفة حدوث. أقول لا، هذا الله أثبت نفسه أنه يتكلم كل يوم. كيف يتكلم كل يوم؟ قال لأنه إذا نزل قال هل من داع فأستجيب له، فهذا كلامه كل يوم. فصفة الحدوث هم يقصدون بذلك، يريدون أن ينفوا عن الله الصفات المتجددة الاختيارية، هذا قصدهم. مش عندك أي يقول قال الشيخ رحمه صفات الحدوث، أقول هذا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، فإن أريد به تنزيه تعالى عن وصفه بشيء من خصائص المخلوق مما يستلزم تمثيله سبحانه بخلقه فهو حق، وإن أريد به تنزيه عما يكون بمشيئته تعالى من أفعاله وما يعبرون عنه بحلول الحوادث ويقصدون نفي قيام الأفعال الاختيارية به فإن ذلك باطل. وهذا أصل عند أكثر المتكلمين، فإنهم يقولون أنه تعالى منزه عن حلول الحوادث، يريدون نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانك المجيء والنزول والاستواء على العرش، والله أعلم. هذا كثير، حتى يعني ابن جزي وغيره من الأشاعرة إذا جاءوا عند مثل هذه الأشياء الاختيارية التي تتجدد تأتي كل يوم يأتوني ينفونها، قالوا هذه صفة حدوث، وصفة الحدوث للبشر ليست لله. طيب انظر كيف نبين ولا ثم انظر أن يفكون. يقول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقول هذا خطاب للنصارى. نقول خطاب النصارى واليهود، قد يكون اليهود أيضا عندهم غلو في أشياء، فالغلو الغلو منهي عنه، والغلو من يعني باطل في الشريعة، كذلك حتى يعني في شريعتنا منهي عن الغلو. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه نهى عن الغلو في إياكم الغلو وغيره. هو يقول هنا ظلوا وأظلوا، أيضا مراد به النصارى، يعني عموما هو الضلال يشمل النصارى وكل من ضل عن طريق الهدى فهو داخل في هذا، يدخل النصارى دخول أولي. نعم. طيب نقف عند قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل،